مع تسرع الناس والعيش في عصر السرعة، وصارت نظرة بعض الشباب إلى الثراء السريع والوصول السريع ضيعت التوكل. فماذا يقول الشيخ خالد حفظه الله في قضية التوكل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أولا جزاك الله خيرا على هذه الاستضافة، سأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتك. آمين. حسنات. جزاك الله خيرا. الكلام على التوكل حقيقة كما ذكرتم إيمانيات. عندما يضعف الإيمان يضعف التوكل ويضيع التوكل، لأن التوكل ينبع من إيمان العبد بالله عز وجل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، الآية دي عجيبة. يعني كأنه بل هو شرط الإيمان، شرط في الدين، شرط للإيمان. إن كنتم مؤمنين توكلوا، حقا توكلوا على الله عز وجل. هذه علامة تدل على الإيمان، فلهذا نقول عندما يضعف الإيمان يضيع ولا نقول إذا رأيت ضعف التوكل فهذا دليل على ضعف الإيمان. بلا شك، التوكل ثمرة من ثمرات الإيمان، فعندما تفتقد الثمرة دل هذا على ضعف الشجرة التي تنبت هذه الشجرة. فنقول لما ضعف الإيمان بالله عز وجل، نعم، ضاع من الناس التوكل الذي هو إن شئت فقل قوام حياتهم. لأن العبد إذا لم يتوكل على الله عز وجل، كما لعلنا نبين إن شاء الله، إذا لم يتوكل على الله فسيجعل ثقته في نفسه وفي الماديات والمحسوسات، يتوكل على نفسه والأسباب، نسي الله جل وعلا، فعندها يكله الله تبارك وتعالى إلى نفسه. وقد أجمع العلماء على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. وأي خذلان، لأن الله جل وعلا إذا وكل العبد إلى نفسه فقد وكله إلى ضعف وعوز وإلى عجز وعوز وخور. فلا يمكن أبدا أن ينال العبد مبتغاه من الخير والنعيم في الدنيا والآخرة إذا افتقد التوكل على الله عز وجل. لكن أنا أحب أن أنبه في بداية الحديث إلى أن التوكل كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى عمل القلب. التوكل عمل من عمل قلبي، من أعمال القلب. عمل قلبي، ليس هو في الجوارح، ملوش علاقة بقى بسعي الأبدان. لا، هو عمل القلب، ولهذا ينبغي أن نتفقده، لازم ياخد باله. يعني وأن نفصل بين عمل القلب وعمل الجوارح. نعم. فليس السعي في الأسباب ينافي التوكل. ده لابد الإنسان يعني، وليس التوكل بالقلب يعطل عن السعي. لابد أن أربط بين الاثنين. كيف؟ لأن الإنسان في التوكل قلبه رافض للأسباب وبدنه طالب عامل بها وطالب له. نعم. وهذه حقيقة التوكل. كما قال العلماء، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله. أيوة. صدق اعتماد القلب على الله عز وجل. يبقى البدن قائم بالأسباب والقلب قائم بالله تبارك وتعالى. شيخ خالد، أنا أرى أن سبب ضعف التوكل عند كثير من المسلمين هو تعلق القلب بالدنيا. اسمع قول الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذه الأربعة، لا يرجون لقاءنا، رضوا بالحياة الدنيا، اطمأنوا بها، عن آيات الله غافلون، كأن هذه الأسباب الأربعة هي التي تقتل التوكل أو تغفل القلب عن التوكل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا وكان أمره فروطا. هذه قضية أن الإنسان إذا أحب الدنيا وتعلق قلبه بها وسعى في أسبابها نسي الله، رضي بالدنيا واطمأن إليها. ولا تعلق القلب بالدنيا مش سبب لضياع التوكل؟ لا، وأنا عايز أضيف سبب أصلي لهذا. فضل. ولماذا تعلق قلبه بالدنيا؟ إيه؟ نعم. ورضي بها واطمأن بها؟ لجهله بالله عز وجل ولجهله بنفسه. هذا منشأ المشكلة. منشأ المشكلة أن العبد لا يعرف ربه تبارك وتعالى. نعم. جهله بالله عز وجل يجعله يطمئن إلى هذه الدنيا، وجهله بنفسه يجعله يظن أنه قادر على أن يفعل شيئا. عشان كده بيقولوا إيه؟ أن يعلم أن ملكة الحق تعالى للأشياء ملكة عزة لا يشارك فيها أحد. نعم. يعني جهله بالله، بالله سبحانه وتعالى، إنه ما يعرفش إن الدنيا دي ملك ربنا والأسباب بيد ربنا. نعم. مش قوية عنده. ولهذا نقول إن يعني حتى يحقق العبد التوكل لابد أن يهتم أولا بمعرفته بالله سبحانه وتعالى. معرفة الله. كلما قويت معرفة العبد بالله كلما ازداد توكله على الله عز وجل. نعم. لأنه سيتعرف على الله تبارك وتعالى بقيوميته، بصفاته، بقدرته، بعلمه، فيثق بالله عز وجل ويطمئن إلى قدرة الله. فإذا انضاف إلى ذلك علمه بنفسه، بعجزه، بفقره، بضعفه، علم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فجعل التوكل على الله عز وجل. لما يقول ابن القيم إن التوكل يقوم على ساقين، التفويض والرضا. أن تفوض الأمر إلى الله ثم ترضى باختيار الله لك، ده اللي هي يفسر التوكل التفسير الصحيح، غير التفسير اللي في ذهن كثير من الناس إنه توكلت على الله في الأمر ده يعني ربنا يعمل لي الأمر ده. لا، ده توكلت عليه يعني فوضت له الأمر ده وأنا راضي باللي اختاره، ممكن ما يقضيليش الأمر ده نتيجة توكلي عليه. أو هذا الفهم لو قلنا به فليس هذا بتوكل، وإنما هو الفهم إيه بقى؟ تكليف، إن أنه لابد أن يفعل الله لهذا. أيوه. يبقى أنا يعني حاشا لله عز وجل. أنا توكلت على الله في شراء العربية دي، فأنا لو العربية ما جاتش يبقى ربنا ما عمليش حاجة. سبحان الله. ولهذا تصحيح مفهوم التوكل. تفويض الأمر إلى الله عز وجل. دي نمرة واحد. ثم ثمرة هذا التفويض مع العلم بالله. الثقة بقى اللي حضرتك قلت عليها. الثقة بالله تبارك الرضا. وتعالى. الرضا. الرضا هو وثقة بالله عز وجل، ففوض الأمر إليه فكانت الثمرة أنه يرضى. ولهذا بعض العلماء عرف التوكل بهذا. نعم. عرفه بثمرته، قال هو الرضا بما يقدره الله عز وجل، الاسترسال مع أقدار الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان عندما يلقي حمله على الله تبارك وتعالى. نعم. سبحانه وتعالى. تخلى من حوله وقوته ومن ماله وعشيرته وأمور الدنيا كلها، ويلقي بحمله على الله عز وجل فيفوض الأمر إليه فيرضى بما يقدره له، سواء قضي هذا الأمر أم لم يقضى. نعم. إن المسألة أنني أتوكل على الله عز وجل الذي يعلم ولا أعلم، على الله تبارك وتعالى الحكيم. نعم. في أقواله وأفعاله وأقداره أتوكل على الله سبحانه وتعالى القادر الذي أعلم أنه ما منع عني هذا الأمر لعجز من حاشاه سبحانه وتعالى، وإنما لحكمة بالغة. سبحان الله العظيم. يعني شيخنا يدور الأمر في الإيمانيات دايما سبحان الله، في كل الحلقات اللي يعني اللي احنا التقينا فيها بالمشايخ، يرجع في النهاية إلى المعنى الذي ذكرته، معرفة الله. معرفة الله في دين الإسلام أصل يدور حوله كل الدين، إنك تعرف ربنا كويس. وللأسف الشديد أن بعض المسلمين، مش عايز أقول كثيرا من المسلمين، معرض عن هذه القضية، أن يعرف الله كما ينبغي. هل الأمة تعرف الله كما ينبغي اليوم؟ بلا شك لا. بلا شك لا. بلا شك لا. وكثير من الناس بينفر لما نوجه ونذكر بالاهتمام بالعقيدة وبمعرفة الله عز وجل وبدراسة الأسماء والصفات. نعم. وأن تعرف هذا أمر فرض على المسلم. فرض. فرض أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وإلا فكيف تعبده إذا لم تعرفه؟ كيف تعبده فضلا عن أن تتوكل عليه؟ فتعرف الإنسان على الله تبارك وتعالى ويفهم معنى الأسماء والصفات ويعرف كيف يتعبد لله به وكيف يدعو الله عز وجل بها سبحانه العظيم. يعني احنا تكلمنا عن الحب، عن الخوف، عن الرجاء، عن الإنابة، عن الصبر، كل المعاني بتدور حول انك اعرف ربنا الاول. عشان تقدر تحقق هذه المعاني الإيمانية. ما هو خوف ممن تعرفه عشان تخاف منه، لمن ورجاء من من واستعانة بمن، كل الأشياء مدارها لله عز حول الله تبارك وتعالى. العبادات القلبية. فإن لم تعرف ربك تهت والعياذ بالله. ولهذا نركز، وأنا يعني هذه الفرصة لأؤكد على هذا المعنى لو. أهمية دراسة العقيدة. العقيدة مش بس دراسة يعني نظرية كما نقول، نظرية أكاديمية، لا نعم هذا أمر مطلوب، لكن نريدها دراسة إيمانية إن صح التعبير. تعيش الإيمان مع أسماء الله عز وجل، تعيش الإيمان مع ما ينبغي لله تبارك وتعالى وما ينزه عنه الله عز وجل. باش المسألة أن أنا يعني بحفظ كلمات أو قصيدة أو كتاب أدرسه وانتهى الأمر، لا أعيش مع هذا الكلام وأتعبد لله تبارك وتعالى بهذا الأمر. سبحان الله. يمكن ده الحتة اللي قلناها مع المشايخ في قضية الصبر مع الله، يعني أن أراعي الأنفاس واللحظات والومضات في حياتي كلها، يعني حياتي بجميع دقائقها وثوانيها ولحظاتها مع الله. الاصطبار على هذا والتصبر على هذا ان انا ابقى دايما الله جل جلاله حاضرا في ذهني وفي حياتي وفي عقلي، ان ربنا سبحانه وتعالى ابقى في كل لحظة ما هو مراد الله مني الان. الصبر على دي هو اعلى معاني الصبر. يمكن لعل لهذا حثنا الله جل وعلا وحثنا النبي عليه السلام على التفكر. عبادة التفكر في آلاء الله عز وجل وفي خلق الله سبحانه وتعالى، هذه العبادة تؤدي أو توصل الإنسان إلى معرفة الله تبارك وتعالى. لما أتأمل في خلق الله تبارك وتعالى، انظر الصحابة، يعني كان مثلا أحدهم يدخل الحمام فيبكي، حمام اللي هي الحمامات القديمة حيث يسخن الماء ويغلي تذكره بالنار، تذكر النار، يرى طعام ورغد معيش فيبكي وتذكر الجنة ونعيمة، يتفكر هذه نعم من الله تبارك وتعالى، فتذكر المنعم وتذكر الجبار المنتقم، يعيش مع الأسماء والصفات في كل لحظات حياته. صبر مع الله عز وجل، أنه يتعبد لله تبارك وتعالى، عقيدة وإيمان في كل شيء يراه في حياته. عندما يعني يحقق هذا المعنى من التعبد سيطمئن قلبه إلى الله. خلاص اطمئن قلبي الله عز وجل، أتوكل عليه. شيخ خالد، خلينا في موضوع التوكل، وهو النهاردة الشباب بتوعنا يبدأ حياته، شاب متخرج وبدأ يشتغل، عايز يوصل بسرعة، عايز يبقى من أصحاب الملايين، تك تك تك وصل فعلا. حدثنا في حلقات سابقة عن الصبر. أنا عايز أحدث للشباب النهاردة اللي هو زعلان لأن زواجه تأخر، وحاسس إن هو يعني هتجوز إمتى وهتجوز إزاي، اللي مش لاقي شغل وبنقول له اصبر، عايز أديله معنى التوكل. البنت اللي هي تأخر زواجها أو تأخر حملها وما ولدتش، فين معنى التوكل في حياتها؟ الشاب اللي عامل ومرتبه قليل وظروفه لسه صعبة، الوالدين في قضية الحج، التوكل على الله كيف يعيشه هؤلاء المتنافرون؟ هؤلاء نقول لهم تعالوا إلى أصل القضية. أيوة، هذا الذي يحدث لكم سواء تأخير عمل أو تأخير زواج أو تأخير إنجاب أو ضيق في ذات اليد، أليس هذا كله بتقدير من الله عز وجل؟ قدر من الله سبحانه وتعالى. لابد أن أفهم هذا، أن الأمور تجري بالمقادير، كما كان بعض السلف يقول اطلبوا الحاجات بعزة أنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. بالمقادير، فده قدر الله عز وجل. كلمة النبي الأنس لو قدر لك. الله يبارك فيه، عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. فنرجع لأصل القضية، الإيمان بأن كل شيء في هذا الكون إنما يجري بقدر الله. طيب نأتي للتوكل. هو قالوا التوكل إيه؟ كلة الأمر كله لله. نعم، والمعنى الآخر اللي ذكرناه صدق اعتماد القلب على الله، بس في إيه؟ في قالوا في جلب ما ينفع العبد ودفع ما يضره، لهذا المعنى. يعني إن أنا صدق اعتماد القلب على الله عز وجل زي ما فضلك ذكرت، مش في أنه يحقق لي مطلبي، لا، في أن يفعل لي ما يصلحني وهو أعلم، وأن يدفع عني ما يضرني. ودي اللي النبي علمها صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لعمر وللصحابة، إن رسول الله إنه ربي ولن يضيعني ولست أعصيه. نعم تاني قال لهم إيه؟ إني رسول الله ولست أعصيه ولن يضيعني. نعم جميل جدا. فالمعنى اللي هو الصبر مع الله اللي ذكرناه، إنك تعيش مع الله عز وجل. لما الإنسان يؤمن بأن القدر بيد الله عز وجل وأن أموره تجري بتقدير الله سبحانه وتعالى، يعني لما جوزتش توكل على الله ويفعل لك الخير. توكل على الله عز وجل، أي اعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأنت بتاخد بالأسباب. آه ماشي. ثم يجلب الله لك الخير. الخير إيه؟ إنك تتزوج؟ لا ما نعرفش. لا، ممكن يكون الخير ألا تتزوج. سبحان الله. يبقى لو صدق القلب في اعتماده على الله لن تضجر. عشان كده احنا قلنا إن الثمرة الرضا. الرضا. هتبقى راضي، هتعيش في رضا وطمأنينة. سبحان الله العظيم. فالمتوكل على الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، والله هي يعني من أجل العبادات. التوكل. فعلا وأحلاها. وأحلاها. التوكل على الله عز وجل. ليه؟ لأن أنت مش شايل هم. أنت مرتاح. كما يذكر في ذلك يعني مثال يقرب، إن مثل من المتوكل على الله عز وجل كمثل رجل ظهر له عدو يطلبه وهو لا يطيقه، فهرب منهم حتى وجد حصنا، فأدخله صاحب الحصن وأغلق الباب، فأصبح هو ينظر إلى العدو والعدو لا يستطيع أن يصل إليه. قال فاضطراب قلبه حينئذ لا محل له. لا معنى له. هتقلق ليه؟ لا انت في امان. دخلت الحصن خلاص. فالذي يتوكل على الله عز وجل دخل الحصن ده. خلاص هو اطمأن. وكل امره الى الله. هو شايف الاعداء لكن ما تخافش منهم. مش هيضروك. ما انت في حصن. مش هيضروك. لجأت واعتصمت بالله سبحانه وتعالى وتوكلت عليه. لكن امتى هتحقق الكلام ده؟ عشان في كتير من الناس يعني بتخدع نفسها. ويختلط عليها الامور. يقول انا متوكل طب انا الان ليه؟ لا، نقول راجع توكلك. التوكل صدق اعتماد القلب، صدق. يبقى لابد القلب يصدق في هذا الاعتماد، مش بس زي ما يقولها واعتماد يعني مكرره، توكلت على الله، توكلنا على الله. مش كده؟ احنا قلنا ان هي عمل قلبي. اي نعم. مش باللسان. حتى لو قلتها باللسان هذا لابد أن يكون تعبيرا عن القلب. سكون القلب تحت مجاري الأحكام واطمئنانه اللي يقدره الله عز وجل. أنا راضي. طب أنا راضي ليه؟ لأن أنا توكلت عليه. ابن الجوزي قالها في كلمتين اتنين عليه رحمة الله. عليه رحمة الله. في صيد الخاطر قال نظرت للتوكل فلم أجد أعظم من حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كانت تجري عليه الأقدار وهو ساكن كالجبل لا يتحرك. وما هذا إلا لعلمه بأنه مملوك لحكيم. هما كلمتين اتنين. مملوك لحكيم. نرجع للأصول. معرفة الرب ومعرفة العبد. إنك يعرف الله عز وجل ويعرف نفسه. إن أنت مملوك مش مالك. ليس بيدك تصريف الأقدار ولا تقدير الأمور. ومملوك لمين؟ حكيم. لا يكون شيء في ملكه إلا لحكمة. فالإنسان اللي بيعترض على الله، تأخر زواجها، تأخر إنجابها، تأخر زواجه، تأخر عمله، ضيق عليه وقدر في الرزق، ظلم، اعتدي عليه، أكل ماله، إلى آخره، هذه الأقدار التي تجري عليه كلها من الله، والله حكيم. لا يقدر إلا خيرا. لا يقدر إلا خيرا وأنت لا تعرف مصلحتك. لذلك أنا أسأل الشيخ خالد بعد إذنك شيخنا، الدوافع إلى التوكل، اللي يعني على التوكل، يحملني على التوكل، مثل قول الدعاء وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. نعم. مما يعين على التوكل. أيوه. لهذه الآية تحديدا يعني. أيوة. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا. لزوم الحق. أيوة. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين صلى الله عليه وسلم. علماء يقولون أن جماع الدين في هذين الأمرين اللي هما أن تكون على الحق وأن تكون متوكلا على الله تبارك وتعالى. الله أكبر. فلزوم الحق لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاستقامة عليه يعين العبد على التوكل على الله عز وجل، لأن الإنسان لو لزم الحق سيتعلم دينه، سيعرف ربه، سيعرف قدره، فيعرف عجزه. الله وأنه لا يستطيع أن يقوم، لا حول له ولا قوة، لا قدرة له بشيء من أمور هذه الدنيا. فإن كان عاقلا سيتوكل على الحي الذي لا يموت كما قال جل وعلا. نعم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. فكذلك مما يعين العبد على التوكل التوكل كما ذكرنا التوكل إيمانه بالقدر، أن كل شيء يجري بقدر الله سبحانه وتعالى، فهو يتوكل على الله تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. نعم. وهو الذي يقدر هذه الأشياء. فالإنسان إذا يعني أخذ بهذه الأمور توكل وصدق في هذا التوكل بإذن الله عز وجل. بإذن الله تعالى. شيخ خالد، يعني ما زال يعني أريد أن أوصل إلى أحبتي في الله والإخوة المشاهدين، يعني إزاي نتوكل على الله؟ اثنين، إزاي بعد ما نتوكل أطمئن وحس بالاطمئنان؟ ثلاثة، إزاي بعد ما أتوكل وأطمئن أرضى بالثمرة والنتيجة والحاصل وإن لم يوافق هواي؟ جزاك الله خيرا. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. ما زلنا مع معانينا الإيمانية في هذه الخيمة. أسأل الله جل جلاله أن يثبت قلوبنا وإياكم على الإيمان. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.